الآن مقلد مشكل، مقلد أعمى يصف ابن القيم بأنه كافر مبتدع ضال وما أشبه ذلك، فيقال ما مستندك؟ قال اسمعوا ما قاله الرجلان، من هما؟ الحاسد والمتمعلم. إذن ما عنده شيء، مقلد أعمى. نعم. هذا واضع وليس بسرد حاشرتنا بل أنت بالأمثال خنزيرة من في خليقة نطق متصوت بالكلب والبهتان كالكلب يتبعهم يمشمش كالكلب يتبعهم يمشمش عظما يرمونا والقلب للرحمن يتفكرون تذكر ديار رخيص سعرا ميتا بقرب ولا اثمان هو قبلة في الناس لا ولا دين ولا تنكير لسلطان فإذا رأى شرا تحرك يبتغي لسان كالمثل تحرك الثوبان ليزول منه على الكساد فينفق ليزول منه على الكساد فينفق كالبراق على ذكور الظالم فبقاؤه في الناس أعظم مهنة من عسكر يرجى إلى رجل فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غزال هذه دماء فوارد الجرار يبغي فاجرا يبتاع بالأفنان وجدت التجار نعم وجدت التجار جميعهم قد سافروا جميعهم أحسن ويجوز جميعهم وجدت التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان إلا الصحافة الذين تكلفوا أن يذكروا فينا إلا الصحافة الذين تكلفوا أن يفجروا فينا بلا أثمان قوله الزبور لها اتق الله وارحمه من بيعة من مفلس مليان مديان مدي بالدافع فهم الزبون لها اتق الله وارحمه من بيعة من مفلس مليان يا ربي فارتقى بحقك تاجرا قصعت بالآفاق والبلدان ما كل منقوش لديه أصفر ما كل منقوش لديه أصفر ذهبي وهو خالص العقيان وكذا الزجاج ودرة الرواسب تميزي ما منهما مثلان أو مثلان أحسن وكذا الزجاج ودرة الرواسب تميزي ما منهما مثلان يقول المؤلف رحمه الله فصل في حال عدو الرابع هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاش الكلاب الآكل الأمتان يشير إلى قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم لكن يقول هذا ما هو كلب الكلاب تنزه عنه حاش الكلاب الآكل الأمتان نعم خنزير طبع أعوذ بالله خنزير طبع في خليقة ناطق